التعريف الثاني أن المنافق إذا وعد أخلف. الوعود اتفاقات بين المتواعدين لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في شكل إنجازات مستقبلية يتعاهد عليها. فإذا ما أخلف أحد طرفي الوعد وخالف ما اتفق عليه، أدى ذلك إلى هدر جهود قد أنجزت من الطرف الوفي، بل مخالفة الوعد إنما هو تدمير في واقع الأمر للأهداف عن طريق تدمير الخطط ووسائل تنفيذها. إذن هذه نقطة مهمة جدا. أتواعد مع إنسان أقول له تعال خلينا نقدم تقرير سوي مع بعض، وأنا أسوي 50% من التقرير وأنت تعمل 50% من التقرير، ونتواعد على ذلك، وأنا أشتغل وأبني كل أمالي على أن الطرف الثاني راح يقدم 50% من التقرير. أروح وقت التقرير أشوف راح أسقط أنا في التقرير. ليش؟ يعني قدمت أنا 50% والثاني قال لي والله أنا ما قدرت، أنا ما وعطاني أعذار واهية. في التالي زملائنا اللي بفرق العمل الثانية قدموا تقرير 100% وأنا قدمت تقرير 50%. فأنت لما أخلفت وعدك معي إيش صار؟ أنت دمرت أهدافي اللي أنا مقدمتها لنفسي وأنا تخطيط الخطط. فإذا الإنسان الذي يخلف الوعد هو في الواقع يدمر الأهداف بتدمير الخطط ووسائل تنفيذها. وأيضا الإنسان الذي يخلف الوعد يفشل القدرة على العمل من خلال فريق. أنت تتواعد مع واحد في شغلك ويخلف لك، فشون تشتغل أنت مع فريق؟ فبالتالي تقول أنا ما أقدر أشتغل معك في فريق عمل، لأن كل ما توعدني تخلف. فأخلاف الوعد إنما هو أحد الوسائل التي تدمر قدرة الفريق الواحد على الإنجاز والنجاح. ومخلف الوعد إنما هو إنسان يشق العلائق الإنسانية الطيبة ويقلبها إلى مهاترات وخلافات لا جدوى منها غير التعاسة. نعم، التعاسة هي نصيب من يخلف الوعد، وأيضا نصيب من يتعامل مع ذلك المخلف. التعريف الثالث للمنافق: إذا اؤتمن خان. طبعا الخيانة مزعجة، والإنسان بطبيعة الفطرية بأي دين كان يكره الخيانة. يحتاج الإنسان إلى أخيه الإنسان في أداء كثير من أعماله عبر حقبته العمرية في الدنيا. نقدر نعيش بمفردنا، نقدر نقوم بالأعمال الجميلة أو الغير جميلة بمفردنا، ما نقدر، نحتاج البعضنا البعض. ومن بين تلك الحاجات الائتمان على ما ندخره من معلومات أو منتجات. أنت وأنت تعايش في حياتك تحتاج واحد تأمن على مدخراتك. المدخرات هذه سواء كانت معلومات شكل أسرار أو طريق منتجات، حط لي هالذهب عندك. فالإنسان في حياته يحتاج إلى أخيه الإنسان اللي يأتمنه على بعض مدخراته. فقد يحتاج السائر على الطريق أن يأتمن أخيه الإنسان ببعض أسراره أو ببعض ممتلكاته المادية، إيمانا منه أن أخيه الإنسان هو أحد دعاماته النفسية والمادية في الحياة. فإذا ما خانه فكأنما ضربه في ظهره وغدر به. نكره ضربة الظهر. لو اثنين في بينهم عراك والعراك ظاهر للعيان وجها لوجه، تحترم الخلاف بينهم وتحترم حتى الخلاف والعراك بينهم. ورب العالمين نظم حتى الخلاف والعراك بين الناس إذا كان المواجهة، حتى المعارك إذا كانت مواجهة لا بأس بها، بعد العراك هناك اتفاق. لكن ضربة الغدر وضربة الظهر مؤلمة ومزعجة، والإنسان ما يحترم ذلك الإنسان الذي أختلف معك في الرأي. تعال نتعارك أمام الأعين ونشوف خلافاتنا ونصفي أمورنا، لكن ضربة الظهر هذه منتهى الخيانة ومنتهى القبح الأدائي في هذه الدنيا. فأن للحياة السعيدة أن تأخذ مكانها في بيئة يخون بها الأخ أخي. فالخيانة أداة فعالة لهدم العلاقات الإنسانية المنبثقة، بداية من هدم القلوب وتدميرها، ثم هدم العقول واختلافها وانقسامها. إذن الخيانة تهدم لي، تهدم لي القلوب والعقول. لما واحد يخونك تحبه، طيب وعقلك ايش راح يقول؟ يقول هذا انسان غير كفء لكي اتمنه على اسراري او على ممتلكاتي. إذن الخيانه معول واداه فعاله لهدم العلائق القلبيه، المشاعر، الحب بين الناس، وايضا الود الفكري. لما واحد تاتمنه في بينك وبينه ود فكري، تقول والله هذا اهل لكي يمسك الامانه. إذا في ترابط فكري وترابط ذهني لصاحب الأمانة أو من يمتلك القدرة على الائتمان الأسرار والممتلكات. ولكن الخيانة هي أداة هدم للقلوب المتعاطفة مع بعضها البعض أو المتحابة، والفكر المتحاب والمتواد والمتعاون. يعني حتى والواحد أنت ما تحبه لكن تعرف أنه كفء للأمانة تعطيه. فإذا أيضا الفكر يحتاج منك أن يكون مقتنع بذلك الإنسان الذي تأتمنه. فإذا نقول ما الخيانة إلا مقراض خبيث يقرض التواصل الفكري والتواصل الوجداني والتواصل العلائقي. ثلاثة، الخيانة تهدم تواصل فكرنا مع بعضنا البعض، لأن أنت تقول هذا ما منه فايدة، خائن، فكرك اللي قال خائن مو قلبك، قلبك يكرهه، ما عندك تواصل وجداني لك، أنت تكره الخائن، فما في تواصل قلبي وتواصل علائقي. شو ممكن تتعاون أنت مع إنسان خائن؟ فأنت تقطع التواصل العلائقي. مرة أخرى، ما الخيانة إلا مقراض خبيث يقرض التواصل الفكري والتواصل الوجداني والتواصل العلائقي وينهي القدرة على التكامل بين الأفراد في شكل فرق عمل منتجة. نايف، وأنت تتحدثين عن النفاق وعن الكذب، واضح أن هناك ارتباط وثيق بين هاتين الصفتين في الإنسان. نتحدث عن هذا الارتباط بين النفاق وبين الكذب فيما يتعلق في هذا الأمر. شوف، الكاذب ما يشترط أنه يكون منافق، ممكن الطفل يكذب عشان يهرب من الكذبة. لكن أحد الأقوال اللي قلناه أن أس النفاق الكذب، أساس النفاق الكذب. بمعنى آخر أن النفاق يحتوي على الكذب، المنافق كذاب، ولكن الكذاب قد لا يكون منافق. كالطفل الذي يكذب، كالطفل الذي، أو كالزوجة التي تكذب على زوجها يعني خوفا من عقابه، طبعا غلطانة ودخلت في الإثم وفي المعصية، ولكنها هي ليست منافقة، في إنما استخدمت الكذب لكي تهرب من علاج الموقف جبنا منها. لكن لو كان عندها شجاعة كان قالت للمشكلة وحلتها. إنما الكذاب جبان، أو خلينا نقول ليس فقط جبان، فقير في علاجه لمشاكله، فيهرب إلى الكذب لكي يعالج ما يواجهه من مشكلات. إذا الكاذب ليس بالضرورة أن يكون منافقا، ولكن المنافق يشمل الكذب. إذا النفاق أشمل من الكذب. نعم نعم، المنافق يكون منافق وكذاب، ولكن الكذاب يكون كذاب وليس، وقد لا يكون منافقا، لأن الكذب هو الدرج أو السلم الذي يوصل إلى النفاق والعياذ بالله. التعريف الرابع، المنافق إذا غل ثميله، غل بمعنى غش، ثميله بمعنى تمادى، أي إذا غش تمادى في الغش. ومن علاقات الهدم التكاتفي في أي مجتمع انتشار الغش، لازم تكاتف في المجتمع. من علامات النفاق الغش، الغش يأتي ليهدم التكاتف. شوف أنت وصاحبك وتعرفه تاجر سنين، تقول الله يخليك أنت توثقت فيه، قلت له بعث لي البضاعة الفلانية وثقت فيه، غشك. التكاتف اللي 20 سنة بينك وبينه ماذا هدى؟ الغش. إذن الغش يهدم التكاتف في أي مجتمع. وما الغش إلا نتيجة من نتائج غياب تقوى الله كمراقبة ذاتية على جودة الإنتاج. لازم أعرف إن تقوى الله، ما معنى تقوى الله؟ الله فوق يشوفني، إن الله يراني في السر والعلن. وتقوى الله هي أفضل مراقبة ذاتية لجودة الإنتاج للشركة النفسية للإنسان. لو الإنسان عنده تقوى الله ما راح يخاف، ما يتكلم إلا بجودة، ولا يفكر إلا بجودة، ولا يحب إلا بجودة، ولا يعمل إلا بجودة. الفضل لمن بعد الله عز وجل؟ لوجود المراقب معنى تقوى الله، بأن الله يراني في السر والعلن. لأن لو ربيت نفسي وأولادي والموظفين اللي عندي بأن إن الله يرانا في السر والعلن، خفت علي حاجتي إلى المراقبة الخارجية. دائما المراقبة الذاتية أفضل بكثير من المراقبة الخارجية. لا بد من المراقبة الخارجية، لكن المراقبة الخارجية تعمل بشكل أفضل لو كان عندي مراقبة ذاتية. فالغشاش إنسان قرر أن لا يتقن عمله، وقرر أن يأخذ مقابل أكثر مما يستحق. ولذلك كان من علامات المنافق أنه إذا غش تمادى في ذلك، وكان همه الأكبر أن ينفع نفسه بأكبر قدر ممكن على حساب غيره. إذن غشاش يريد أن يربح دون أن يعمل، ولا يدري المسكين، الغشاش المسكين، أنه يعمل ضد التيار. فالغشاش إنسان فقير لا يملك القدرة على النجاح في الزمن الطويل، وسرعان ما يفشل في الدارين، وسرعان ما يفضح أمره، يعتقد أنه ذكي وهو أغبى الناس. نعم، بل الكيس من عرف قوانين الحياة التي تشغله بنجاح فيطبقها ولا يعاكسها. التعريف الخامس للمنافق: إذا أمر عصى. احنا نعرف أن الطاعة أمر مهم في الدنيا، إذا ما احتوت على البصيرة المطلوبة لصحتها ما نقدر نعيش من غير طاعة. الزوجة تطيع زوجها، والأولاد يطيعون أمهم أبوهم، والمرؤوس يطيع رئيسه، وهكذا. إذا الطاعة، وإحنا كلنا نطيع الله ورسوله، إذا الطاعة أمر مهم إذا كانت على ماذا؟ على بصيرة. من غير الطاعة ما نقدر نعيش مع بعضنا البعض، لو ما نطيع ما نقدر نتعامل كفرق عمل. لو قلنا أن الأسرة فريق عمل، والإدارة فريق عمل، والجيرة فريق عمل، وبالتالي الطاعة أمر مهم. فالزوجة تطيع زوجها، والمرؤوس يطيع رئيسه، والخادم يطيع سيده، والطفل يطيع أمه، وهكذا. فالطاعة المبصرة أو الطاعة التي على بصيرة ضرورة مصيرية للحياة الناجحة. ومن صفات المنافق أنه إذا أمر في مكان طاعة عصى، وشق عصى الجماعة متعمدا لتدميرها وإفشالها. ماذا يريد من ذلك؟ ليحقق هدفه الذي يختلف في باطنه عن هدف الجماعة. ليش؟ أنه منافق، يقولهم أنا معاكم، وهو في واقع الأمر ليس معهم. ولذلك كان المنافق شؤما على أي فريق عامل، حيث يجاهد على العصيان وعدم الإثمار بهدف إفشال المهمة المناطة بالفريق. إذن هو يجاهر بالطاعة ويجاهد في داخله على العصيان. التعريف الأخير للمنافق: إذا لقيه جبن. إحنا نعرف أن الحرب في ميدان المعركة من متطلبات المعيشة الضرورية الآمنة للأوطان، ولا ما كانت البلدان قامت بإنفاق كم الكبير من الأموال لامتلاك جيوش تحافظ على البلاد وعلى أمنها. إذن الحرب في ميدان المعركة هذا شيء ضروري، فالجيش هو أداة الدفاع عن البلاد، ومن المهام المكلف بها هو الدفاع عن الوطن. وتنفيذ هذه المهمة يكون في ساحة القتال. شفت جيش يحارب إلا في ساحة القتال؟ فإذا ما شارك المنافق في تلك المهمة المشرفة جبن عن الدفاع، وهلك هو ومن يدافع عنهم ليخذل رؤسائه والمخططين لعملية الدفاع. تصور الواحد جيش البلاد وفي منافقين، يقول القائد روح دافع عن البلاد وروح المعركة، في نص المعركة يجبن، بالتالي الخطط كلها تفشل. طيب خلاصة القول نقول إن لو قلنا 6 صفات للمنافق: 1 يرسل المعلومات الكاذبة فيدمر القرار الرشيد، اللي هو احنا قلناها يكذب، ها احنا قلنا إذا حدث كذب، إذا هو يرسل المعلومات الكاذبة فيدمر القرار الرشيد. وإذا وعد أخلف، يعني يخلف الوعد فيدمر الجهود المتفق عليها. وإذا أؤتمن خان يخون الأمانة فيدمر الأمان النفسي. وإذا غل ثمل، بمعنى إذا غش تمادى، أي يتمادى في الغش، فيدمر المراقبة الذاتية المسؤولة عن جودة الإنتاج، ويدمر الثقة المتبادلة مع الإنسان الآخر. وأيضا إذا أمر عصا، أي يعصى الأمر فيشق عصا الجماعة. وأخيرا إذا لقي العدو جبنة، يجبن عند اللقاء فيدمر سلامة الأوطان وأمانها. إذن وأخيرا نتعلم من كنوز السلف أن من كان فيه خصلة من هذا الخصال كان فيه جزء من النفاق، ومن أحاط بكل هذه الخصال فقد اكتمل النفاق عنده والعياذ بالله. عن جبير بن نفير أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، فأكثر التعوذ منه، فقال له جبير: وما لك يا أبا الدرداء؟ ما أنت والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، دعنا عنك، فوالله لا يغلب عن دينه في الساعة الواحدة فينخلع منه. إذن خايف من النفاق، إن الساعة واحدة الإنسان ممكن يتغير. هذا أبو الدرداء الذي يتكلم فيها. نعم، والتابعي يقول له: لماذا تخاف كل هذا الخوف من النفاق وأنت صحابي؟ وفي رواية أخرى عن أيضا جبير بن نفير يتكلم عن أبو الدرداء، فيقول: دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ من النفاق. فلما انصرف قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ ما شأنك وشأن المنافق؟ قال: اللهم غفرا ثلاثا، لا تأمن من البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه. إذن أيضا هذا قول آخر أو رواية أخرى عن أبي الدرداء تابعي جبير، خوف أبي الدرداء من على نفسه من النفاق. وهذا يمكن يذكرنا بالقول المأثور عليه الصلاة والسلام: ألا أكون عبدا شكورا عندما قيل له وهو يدعو: قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، قال: ألا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم ولنا قدوة في سيد الخلق ومعلم البشرية جمعاء. وأيضا عن الوضين بن عطاء بن يزيد قال: ذكر الرجال في مجلس فيه أبو الدرداء، فقال نوف البكالي: لغير الرجال أخوف مني من الرجال. غير الرجال أي تغير من الإيمان إلى النفاق، يمدحون الرجال. فنوف البكالي قال: لغير الرجال أخوف مني من الرجال. فقال أبو الدرداء: وما هو؟ من الذي يسأل؟ أبو الدرداء يمتحن من؟ نوف. فقال نوف: أخاف أن أسلب إيماني ولا أشعر. تشوفوهم جماعة رائعة، وأبو الدرداء صحابي، ومجلس ذكر ومجلس علم، ونوف البكالي خايف، قال: أخاف أن أسلب إيماني ولا أشعر. فقال أبو الدرداء: فكلتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض 100 يتخوفون ما تتخوف؟ قال: يا ريت 100 مثلك يخافون أن يسلب إيمانهم وهم عارفين. ثم قال 30، ثم قال 20، ثم قال 10، ثم قال 5، ثم قال 3، كل ذلك ويقول: سكلتك أمك. ثم قال أبو الدرداء: والذي نفسي بيده، ما الإيمان إلا قميص يتقمصه مرة ويضعه مرة. إذن كان أبو الدرداء خايف أكثر على نفسه من أو أيد نوف البكالي بخوفه من النفاق. إذن هذا درس عظيم نايف نتعلمه من خلال هذه الرواية أو من خلال هذه المحادثة بين أبي الدرداء وهذا الجليس، عندما قال: يسلب إيمان الإنسان دون أن يعلم. معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه دائما أن يجدد إيمانه وأن يتذكر الله سبحانه وتعالى في كل همسة من يومه دون أن يعلم. ها؟ دون أن يعلم، دون أن يعلم معناها في شيء في الداخل، في معارك داخلية وفي عندي أعداء ولازم أكون. طب شو السالفة؟ أريد الإنسان نيته أنه يؤمن، ولكن نوف البكالي خايف أن يسلب منه الإيمان دون أن يشعر. إذا الموضوع في آلية داخلية خفية، لازم أنتبه أن يسرق مني شيء وأنا صاحبة المنزل ومن غير ما أشعر، وأنا عارف أنه راح يسرق مني وخايف أنه يأتي سارق دون أن أشعر. إذا في آلية داخلية لا أعرفها. خلينا نعرف ما هي الآلية الداخلية اللي نوف البكالي عارف واضح الرؤية عنده ومتحدد الهدف عنده وكل قصة عارفها، ومع ذلك خايف أن يسلب منه الإيمان دون أن يشعر. إذا في أشياء خفية لازم أنا أتعلم تقنياتها عشان لا يسلب مني الإيمان دون أن أشعر. إذا لقد أرعب النفاق أبو الدرداء، وصار يتعوذ منه كما يتعوذ من الشيطان. والفرق بين التعوذين، لاحظ أن احنا نتعوذ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا أبو الدرداء يقول أعوذ بالله من النفاق. إذا في تعوذ، يتعوذ الإنسان من الشيطان بالله من الشيطان، ويتعوذ الإنسان بالله من النفاق. طب شو الفرق بينهم؟ إن عندما يتعوذ الإنسان من الشيطان ويستعين بالله على ذلك العدو، إنما يصارع عدوا واحدا هو الشيطان الذي يستهدف إدانته بالدنيا ليخسر العاجلة والآجلة. لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إحنا نعرف إن هدف الشيطان إنه يأذينا ويطلعنا من الدنيا خسرانين، فنستعين بالله على هذا العدو، فنحن نستعين بالله على عدو واحد، صح؟ أما التعوذ من النفاق، عندما يتعوذ المتعوذ بالله فهو يتعوذ من 3 أعداء متعاضدين، هم الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، لا يظهرون للعيان، إنما يتلبسون جميعهم بقبعة النفاق ويتظللون بظلها. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يرتعب من النفاق. لماذا؟ لأنه راية تشمل تحتها معركة ميدانها ذات قطبين. إذن النفاق معركة ميدانية، داخل النفاق في داخلها قطبين أو في 2 من الأعداء، وأنت عارف أي معركة في الدنيا فيها جيشين، فيها قطبين. القطب الأول صاحب الذات وجهاده النفسي. إذن هذا الجيش الأول بقيادة من؟ بقيادة صاحب الذات. وثانيهما جيش من الأعداء بقيادة النفس الأمارة بالسوء وعضيديها المخلصين الهوى والشيطان. والحرب النفسية في نظر أبو الدرداء رضي الله عنه إنما هي جولات وصولات، فقد يربح في دحر النفاق ساعة، ولكن هذا النصر لا يعني تحقيق السلام مع الأعداء مطلقا، إنما هو كر وفر في كل نفس يتنفسه الإنسان. والكيس والعاقل من عرف هدفه من الحياة، شاطر فينا اللي يعرف هدفه. وأيضا ليس فقط معرفة الهدف، معرفة المسار. أنا والله أريد أن أحقق هدف، بس معرفة الهدف لا يكفي، لازم أعرف كيف أحققه، وبالتالي لازم أعرف المسار. وأيضا الكيس من عرف الهدف وعرف المسار لذلك الهدف وعرف كيف يحقق ذلك الهدف باستخدام الوسائل المناسبة لذلك المسار ولذلك الهدف. ومن أهم تقنيات المعرفة لتحقيق الأهداف معرفة المعوقات وإزالتها قبل المضي في المسار وأثناء المسار. يعني أنت لو عندك بتروح بيتك وجاءك صاحبك يقول لك انتبه ترى طريقك لبيتك في مطافئ، فلا تأخذ المسار هذا بالضبط، انتبه، يا أما تنتظر 10 دقائق لما المطافئ تروح، أو أنك أنت تتصل ببيتكم تقول لهم راح تتأخر، إنما لا تروح هناك مباشرة، أنت راح يصير لك عرقلة وراح تتأخر بدل 10 دقائق، قد يصير في عندك حادث لأنك أنت مو عارف أن في سيارات ما في الطافئ. وبالتالي معرفة أن هناك عندك مشكلة في طريقك لبيتك راح تخفف لك كثير من الوقت والجهود في الوصول إلى بيتك. إذن معرفة المعوقات قبل المسار ممكن يخفف لك كثير من الإنفاقات في الزمن والجهد. ومن فضل الله تعالى على المسلم أنه وهبه نعمة الدين الحق. طيب ماذا توضح لي نعمة الدين الحق؟ توضح لتابع هذا الدين رؤياه من الدنيا وهدفه منها. بتقول ماذا يقول لي الدين الحق؟ ترى ببساطة الإسلام يقول لي لا تطلع من الدنيا إلا الله راضي عنك، صح؟ هل الإسلام يقول لي أكثر من هالجملة؟ لا تطلع من الدنيا إلا والله راضي عنك. وأيضا يوضح لي سبيل تحقيق هدف رضا الله عز وجل في حيز الواقع. يقول لي أتريد أن يرضى الله عنك؟ التزم الصراط المستقيم. ويقول لي أيضا الدين الحق انتبه ترى في الصراط وانت ماشي على الصراط المستقيم عشان الله يرضى عنك في الدنيا ترى في عوائق، انتبه من هالعوائق، هذه عوائق كثيرة في الدين، كل المعاصي هي عوائق في الطريق، لكن أهم العوائق هذه لازم تعرفها زين عشان تصير مسارك سريع. أهم هذه العوائق في الطريق النفاق الذي يختبئ تحت ظلاله أعداء 3 متربصون بعابر الصراط الدنيوي بكل ما يملكون من قوة، مستهدفين زلزلته عنه في الدنيا. إذن 3 أعداء مهم عندهم أنهم الإنسان ما يلتزم بالصراط في الدنيا، متأملين الزلزلة الكبرى عن الصراط الأخروي. إذن 3 أعداء مهمتهم أنه يزلزلون الإنسان عن صراط الدنيوي لكي يتزلزل والعياذ بالله عن الصراط الأخروي، لأنه عندي صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. ولكل هذه المخاوف التي وضحت وتحددت في فكر أبو الدرداء رضي الله عنه كان الرعب من النفاق والحذر منه أمر منطقي لذلك الفكر ولصاحب المبادئ الثابتة التي تتبع الكتاب والسنة. ماذا نحن من هذا الدرس العظيم الذي دار بين أبو الدرداء وبين نوف؟ أنا أقول لك الجميل في المحادثة بين أبو الدرداء ونوف البكالي إن لازم أعرف تقنية النجاح، لازم أعرف أعدائي، لازم أعرف إني أنا صح أنا مسلم وأعرف إن هدفي إن الله يرضى عني، وأنا والله أريد صراط ولازم الصراط هذا ألتزم فيها ولازم أطلع من الدنيا الله راضي عني، صح أنا أعرف كل هذه التقنية. لازم أعرف أيضا إن عندي في داخل نفسي أعداء وعندي جهاد داخلي. إذا ما أعرف إني أنا أمام أعداء بقيادة النفس الأمارة بالسوء في داخل هذه الذات وعندي حرب نفسية مستمرة وعندي جولات، فنجاحي في الإخلاص مرة لا يعني الأمان والسلام. هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك في الإسلام الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. لازم انتبه أن إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى من عليه بالإخلاص لحظة، لازم يحاول أن هذه اللحظة تتكرر، ولا يمكن أن تتكرر لحظات الإخلاص في الدنيا إلا بالجهاد. فيعتبر الإنسان نفسه في معركة، مو يريح بقول انا تمام الحمد لله. صحيح. انا صدقت، انا زكيت، انا صليت، انا اعطيت، انا طب من يقول، من يقول انها طاعات فيها اخلاص؟ لو انا ريحت راح يكون في مجال لغزو من اعدائي اللي في داخلي. كل اللي لازم الانسان ينتبه لها ان اعدائه في داخل الذات. نحن دائما نعطي كل الاهميه لاعدائنا في الخارج، الرئيسي، للقريب الظالم، للزوج الرعناء، للزوج الارعان، للاولاد الظالمين. دائما ننتبه لاعدائنا، لان الاعداء في الخارج العين المجرده تشوفهم، بالتالي تقييمهم سهل. لكن صعوبه وين؟ اعداء اللي في داخل ذاتي، اللي يتلبسون لي في لباس رهيب، وبالتالي لباس النفاق هذا يعني لباس او رايه يدخل داخلها ثلاث اعداء. لما الانسان يقوم بعمل الرئيسه ولا يقوم به الا ليقال عنه انه متقن لعمله، شوف ها، انتبه لهالنقطه. انسان بكل بساطه، خليني اقول هالكلام بشكل عملي، انسان يقدم تقرير الرئيسه، ومفروض يقدمه، ياخذ راتب عليه في اخر الشهر لازم يقدمه، لكن ما يقدمه الا لكي يحصل على تقرير من رئيسه، مو لكي يتقن عمله ويشعر ان الله يراه في السر والعلن، ولازم يكون مخلص، ولازم لما اعرف ان هدفي ان الله يرضى عني في هذه الدنيا راح اعرف اني لازم اقدم هذا التقرير باتقان. هاي معنات اني اقدم التقرير باتقان، سواء رئيسي شافني ولا ما شافني، هذا معنى ان الله يرضى عني. الله يرضى عني اني انا اقدم تقرير بشكل ممتاز بكل طاقاتي متقن. لكن الانسان المنافق يقوم باتقان العمل علشان ياخذ من رئيسه علاوه او مدح، او لكي يقال امام الناس انه متقن لعمله، بالتالي هذا انسان منافق. ولما نافق بهذا الطريقه ايش صار فيه؟ هو قد غذى النفس الأمارة بالسوء بطلباتها، والشيطان والهوى، وهو طلباته الشخصية هو رصيده انتهى. العمل هذا كان عبارة عن جهد لإرضاء أعدائه، إنما هو كإنسان ما استفاد منه ولا ربح، وبالتالي أحتاج إلى جهاد لحظي. أنا أقوم بصلاتي، هل هي لله عز وجل خالصة؟ لازم أجاهد. أنا أقوم بعملي وأقدم تقارير، هل هذا لله عز وجل ولا اللي يقال عني ممتاز ومتقن لعملي؟ هل أنا أقوم بزيارة أقاربي، هل هي صلة للرحم لإرضاء الله عز وجل ولا لكي يقال عني والله أنا ممتاز وأواصل رحمي؟ موضوع يحتاج مني إلى مجاهدة لحظية. النقطة إن الإنسان المنافق هو يعمل لأعدائه ولا يعمل لذاته، ولكن لا يشعر بذلك. ولذلك كانت الحرب هنا حرب نفسية رهيبة، لازم الإنسان ينتبه وتتضح عنده الرؤية. عفوا، الإنسان يعمل لنفسه ولا؟ الإنسان المنافق يعمل لأعدائه. أيوة. ولا يعمل لمصلحة ذاته. ولا يعمل لمصلحة. طبعا، لأنه يرضي النفس الأمارة بالسوء. لما يقوم بالعمل لكي يقول الرئيس عنه أنه شاطر. صحيح. ممتاز. صحيح. أنت والله ممتاز، ويعطيه تقرير، هو يقوم. صحيح. بهذا العمل للحصول على أو يطمع بترقية من الرئيس أو بمدح أو إلى آخره، أو هرب من مذمة، اللي هي أسباب النفاق. بعدين أم نايف، عفوا، في درس عظيم ذكرتي من خلال أن الإنسان يجب أن يعلم حتى لو كان وصل إلى مستوى من العلم معين أن يراجع بين اللحظة والأخر نفسه، لأن دائما النفس أمارة بالسوء. فدخول أو الإنسان عندما يسكن إلى نفسه ويعتبر أنه أصبح عارفا لبعض الأمور، هل معنى هذا أنه يجب عليه مراجعة نفسه؟ هل هذا السكون مرحلة من مراحل الشيطان؟ مو مرحلة من مراحل النفاق، إنما مرحلة من مراحل التهيئة للهزيمة. أي نعم. يعني الإنسان بس يسكن النفس كأنه قد جهز كل البيئة المناسبة لدخول الأعداء. فالإنسان لازم ما يسكن لهذه النفس أبداً، يكون في جهاد مستمر، يكون واعي. تعرف لما واحد يكون قائد في الحرب وقائد واعي صح ويشوف الجنود اللي عنده ويرعاهم ويرعى البيئة ويعطي الكل ويحرص على رعاية الكل، أكيد هذا قائد الهزيمة صعب تصل قربه أو قرب جيشه لأنه مصحصح. صحيح. لكن الإنسان اللي يسهى ويركن ويقول والله أنا ممتاز وأنا يا أرض، في مثال مصري يقول شنو، يا أرض تهدي معلك أدي كلام. هذا ما هذا إنسان مهزوم. ففي فرق بين القائد الواعي وبين القائد النايم. فالجهاد، الجهاد الأكبر، جهاد النفس من الإنسان الواعي. ولذلك الإنسان المخلص إنسان مصحصح واعي قائد، يعرف كل مداخل هذه الذات وينظفها باستمرار، ويوجه جيشه دائما إنه يكون في منافذ القلعة ويدافع عن ذاته. إحنا قلنا في قولين لجبير بن نفير عنه، وأيضا القول لابن عطاء بن يزيد في محاورته عن ان القميص يتقمصه، عن نوف البكالي لما قال لنا لغير الرجال اخوف مني من الرجال، وكان المحادثه الجميله بينه وبينه، وفي الاخر قال ابو الدرداء: والذي نفسي بيده ما الايمان الا قميص يقتمصه مره ويضعه اخرى. اذا في القول الاخر لابي الدرداء كان يخاف من غير الرجال. غير الرجال هو التغير من حال الايمان الى حال النفاق، والفرق بينهما في فرق بين حال الايمان وحال النفاق. طيب الواحد يسال نفسه يقول ما الفرق بين حال الايمان وحال النفاق؟ الفرق بينهم وجود الصدق. فالمؤمن انسان صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، لا يختلف ظاهره عن باطنه ابدا، يتمتع بمصداقيه جميله محصنه بفضل من الله عز وجل من هجوم اعداء الانسان. إن هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان الصادق محصن بإذن الله تعالى. فالمؤمن كالقلعة الشامخة الصلبة، يتحصن بصدق الإيمان في كل أبواب القلعة. إذا لازم انتبه إن نفسي هي عبارة عن قلعتي، إما أن تكون شامخة وإما أن تكون غير شامخة ومدمرة. وأيضا هذه القلعة الشامخة الصلبة للمؤمن في لها أبواب ومنافذ، فلا يستطيع الأعداء اختراقها ما دام الإيمان بنفوذه مسيطر على تلك المنافذ. إذا ننتبه، والإسلام يقول لي إن الإنسان الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. الإنسان في ذاته هو عبارة عن قلعة ولها منافذ، والمؤمن إنسان مصحصح وقائد ويعرف منافذ الذات ويحميها. أما لو ضعف النفوذ الإيماني وتراجع خط الدفاع القلعة عن حماية مداخل تلك القلعة ومنافذها، هجم العدو المتربص خارج جدار القلعة ليخترق دون هوادة، يحرق الأخضر واليابس داخل مبنى القلعة ويعثو في الأرض فسادا، سعيدا بتحقيق النصر وسعيدا بنقل ميدان المعركة من خارج القلعة إلى داخلها. إذن هذا لازم انتبه، إن بس أسمح للنفاق بأنه يدخل، فأنا سمحت للمعركة أن تنتقل من خارج الذات إلى داخل الذات. تصور لو الواحد في معركة خارج بيتك بالحي، أي أفضل تكون المعركة في الشارع اللي جنب بيتك ولا اللي داخل بيتك بين أولادك وزوجتك؟ الشارع. وبالتالي الإنسان المنافق نقل ميدان المعركة من خارج ذاته إلى داخل ذاته، مستيقنا ذلك العدو أن لا نصر له ما دام ظل مطرودا خارج القلعة. والعاقل من استيقن أن العدو الخارجي سهل دحره في تواجد الإيمان الصادق الذي يوحد طاقات الإنسان ويوجهها في استراتيجية واحدة هي دحر الأعداء والحفاظ على ممتلكات الذات. إذن لازم انتبه، لما تكون الحرب خارج بيتي أقول للزوجة والعيال والخدم: يلا في عندكم عدو في الخارج، أقفل البيبان والمنافذ إلى آخره. فأنت وحدت أهل بيتك علشان تحمي بيتك من العدو الخارجي. أما لو كانت والعياذ بالله الحروب الداخلية في داخل البيت، فرح يكون الانهزام شخصته ذاتي. ليش؟ لأن انتقلت المعركة لداخل بيتك، أنت تقول لهم اقفلوا البيبان وزوجتك تقول افتحوا الأبواب. إذا انتقلت الحروب إلى داخل البيت والانهزام أصبح ذاتي. ليش؟ لأن انتقل القرار بين مؤيد وبين محرض، وأصبح الضعف الحقيقي في داخل الذات، لأن أصبح أطراف المعركة في الداخل. وهذه القوانين الثابتة في الحروب لازم نعرف داخل. نحن نلاحظ أن الحروب الأهلية أخطر بكثير من الحروب الخارجية، وكذلك النفس الحروب الداخلية أصعب بكثير من الحروب خارج الذات. ومهم أني أنا أوحد ذاتي لمعرفة أعدائي عشان أقدر أدحرهم في خارج الذات وما أنقل المعركة إلى داخل ذاتي. هذه القوانين الثابتة في الحروب أفضل ما تطبق على الذات. وفي الإسلام يعتبر جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، ومن انتصر في ذاته بالحق على الباطل فقد امتلك آلية الانتصار. إذن آلية الانتصار هي ماذا؟ هي عندما ينتصر الإنسان في ذاته بالحق على الباطل. إذن هذا هو السر، وأي إنسان يمتلك هذه الآلية امتلك الانتصار في أي مكان يعمل فيه، فسينتصر بإذن الله تعالى في بيته، في عمله، في جيرته، في عشيرته، في عبادته، في كل مكان. كل ذلك لأنه عرف الأعداء وعرف اللباس. لاحظ عندي أعداء وعندي زي يلبسونه. إذن عرفت الأعداء شيطان هوى نفس أمارة، وعرفت اللباس الرسمي الذي يختفي الأعداء تحت لوائه اللي هو النفاق. إذن النفاق هو اللباس الرسمي لأعدائي. والإنسان الكيس هو من استعان بالله وتعوذ به جل وعلا من ذلك اللواء المتفق عليه من النفاق ليدحره في لحظة طاعة رائعة، راجيا أن تتكرر تلك اللحظة عبر عمره الزمني في الدنيا. وعلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: فالنفاق قميص ولباس تنكري وزي يتلبسه أعداء الإنسان الأزليين ليستطيعوا خرق أو ليتمكنوا من خرق قلعة إيمانه في حالة ضعفها، ولكنهم في حالة استخدام سلاح النفاق لا يعلنون عن هويتهم أثناء الاختراق، إنما يتنكرون بزي النفاق حتى لا يكتشف أمرهم ويفضح مخططهم الإرهابي ضد الإنسان المؤمن. إذن هذه مشكلة كبيرة، إن النفاق هوية لا يعلن عن الأعداء الداخليين اللي يعملون تحت رايتها. ونفهم من قول أبو الدرداء أن النفاق لباس يتخفى في طياته أعداء متعاونون اتحدوا في الهدف واتحدوا في الوسيلة لهدم الإنسان وحرق رصيده الدنيوي واختلاس مخزونه من الحسنات والأجر. فالمنافق إنسان قد فقد قدرته على إتقان العمل وإتقان العبادة وإتقان المعاملة. النقطة هذه خطيرة مهمة جدا، المنافق ما عنده قدرة على إتقان العمل ولا إتقان العبادة ولا إتقان المعاملة مع الناس ولا إتقان فن السعادة في الحياة. إذن هذه لازم أنتبه لهذه النقطة، إن المنافق لا يستطيع أن يكون سعيدا في حياته أبدا. تلبس هذا التعيس بثوب النفاق المزور، ظاهره النجاح وباطنه الفشل والانهزام في ميدان الذهب. قهر نفسه بنفسه حينما ارتضى ذلك اللباس، وارتضى معه أن يفتح أبواب قلعته ومداخلها لأعدائه المتلبسين بنفس اللباس الذي ارتضاه لنفسه. إذن في نقطة مهمة جدا، إن الإنسان في معركة ذاته عندما يدخل الأعداء الثلاثة في ميدان المعركة يكون النفاق، يكون هو لابس لباس نفاق المنافق وأعداء لابسين نفاق، فهو وأعداء لابسين نفس اللباس واثنينهم يمشون في راية واحدة اللي هي تحقق النفاق ضد مصلحة ذاته. فإذا هو وأعداء على نفسه على مصلحته،